يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله قال في كتابه جامع العلوم والحكم الحديث 17 قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث والحديث 17 من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يوصي فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالأخذ بمبدأ الإحسان في أعمال العبد كلها، ما كانت منها عبادة وما كانت منها طاعة وما كانت منها عادة. فإن الإنسان إذا تعود الإحسان في عاداته فهي جديرة بأن تحمله على الإحسان في عباداته. وقد عرفنا أن درجة الإحسان في العبادات هي أعلى الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن سأله جبريل عندما جاء في صورة أعرابي في صورة رجل، قال يا رسول الله أو قال يا محمد ما الإحسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد أشرنا في درس ماض إلى أن هذا المبدأ يحمل صاحبه على الإخلاص في العمل وعلى إتقان العمل وعلى أدائه في أكمل صورة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عرفنا في درس ماض أن الإحسان في الذبح أن يكون بأن يحد الشفرة وأن يريح الذبيحة وأن يقطع الحلقوم والودجين وألا يتباطأ في ذبح الذبيحة، بل عليه أن يسارع في ذلك. كل هذا نشدانا لراحة الذبيحة، فإنها من الإحسان إليها. وعرفنا أيضا في درس ماض أن الإحسان إلى القتلة أن يبادر بمن يجوز قتله فيقتل بأيسر أساليب القتل ولذلك عرض المؤلف إلى مسألة، وهي هل يجوز المثلى في القتل؟ هل يجوز لنا أن نمثل في من نقتل؟ والمثلة معناها أن تقطع بعض الأطراف أو تجرح بعض الجسد أو تقطع بعض وأجزاء من الجسد، ثم بعد ذلك تجهز على الإنسان بقتله. هذه المسألة تسمى بالمثلى، وقد جاءت الأحاديث تنهى عن التمثيل في القتل، سواء كان هذا القتل قتل قصاص أو قتل حد أو غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم انطلاقا من قوله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لو أن القاتل مثل بالمقتول بأن قطع أطرافه أو سمل عينيه أو تركه يستسقي فلم يسقه، لنا أن نمثل بذلك، لنا أن نعاقبه بمثل ما فعل. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم استنادا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أنه لما قتل العرنيين الذين قتلوا الراعي كانوا قد مثلوا به حيث سملوا عينيه، يعني أخذوا مخيطا وضعوه في النار ثم كحلوا به عينيه، سملوا عينيه، وأنهم تركوه يستسقي في الحرة ولم يسقوه إلى أن مات ظمأ، وأنهم قطعوا يديه ورجليه من خلاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدر عليهم مثل بهم وفعل بهم كما فعلوا. وبعض أهل العلم حمل هذه القصة على أنها كانت في بداية الإسلام، وأن بعد نزول الحدود وبعد أن فرض الله تعالى القصاص ما أصبحت هذه المسائل مأذونا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل في القتل. فمن قتل غيره وإن مثل به وإن نكل به فإنه يحسن في قتله بأن يقتل بما يجهز نفسه بأسرع وسيلة. هذا هو المذهب الثاني الذي ذهب إليه بعض أهل العلم. وأيضا من القضايا التي ناقشها بعض أهل العلم في هذه المسألة: هل يجوز للإمام ولمن ينفذ القتل أن يحرق المقتول؟ هل يجوز له أن يقتله بالنار، يعني يوقد النار ثم يلقيه فيها حتى يموت؟ هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فذهب جماعة إلى أن هذا إذا كان فيه نكاية بالعدو، وإذا كان فيه نكاية بمن يقاتل، وإذا كان هذا فعله القاتل فيقتص منه بذلك. قالوا: واستدلوا على هذا بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عذب بالنار، وأن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه عذب بعض المرتدين بأن أحرقهم، وأقره أبو بكر رضي الله تعالى عنه على ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يجوز، قالوا: لأن التحريق بالنار من خصائص الرب جل وعلا، وأنه هو الذي يعذب بالنار وما عداه ليس له ذلك. وهذا هو مذهب عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه لما حرق خالد بن الوليد بعض أهل الردة أنكر عمر رضي الله تعالى عنه على أو فعل خالد، وأشار على أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأن يعزل خالدا عن الولاية لأنه تجاوز وتجرأ حيث عذب بعذاب الله جل وعلا. وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد نقل عنه أنه لما أحرق علي رضي الله تعالى عنه جماعة أحرقهم بالنار، ذلك لأنهم ادعوا أنه هو الإله، وكانوا يزعمون أن علي رضي الله تعالى عنه هو الرب، فأحرقهم بالنار، فقالوا إن هذا من الدلائل على أنه من الرب، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. ولذلك أنكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنكر فعل علي، وقال لو يعني أدركه لما أذن له أو لنصحه بأن لا يفعل ذلك، لأن النار لا يستخدمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلذلك منعوا أن يحرق الناس بالنار. وهذا في الحقيقة يعد أيضا مما سبق به الإسلام كثيرا من الحضارات، فاليوم نجد في قوانين الأمم وفي قوانين المنظمات العالمية أنها تحظر استخدام النيران والحرق بالنار وإبادة الناس بالنار، وعلى ذلك يكون الإسلام قد سبق غيره من الحضارات ومن القوانين، حيث منع استخدام النار في إزهاق النفوس. القصاص نعم يعني المماثلة، لكن إذا كانت المماثلة فيما هو محرم لا يلجى إليه، فلما كان التحريق بالنار من المحرمات لا يقتص به، وإن قتل القاتل بالنار. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف قال ولو مثل به، يعني لو أن قاتلا أخذ إنسان ومثل به أولا ثم بعد ذلك قتله، يعني قطع أطرافه كما يفعل بعض من يعذب، يقطع أنفه ويقطع أذنيه وربما قطع شفتيه، كل ذلك على سبيل التمثيل، ثم بعد ذلك يقتله. قال ولو مثل به ثم قتله، مثل أن يقطع أطرافه ثم قتله، فهل يكتفى بقتله أم يصنع به كما صنع فتقطع أطرافه ثم يقتل؟ قال على قولين، أحدهما يفعل به كما فعل سواء، يعني وهذا هو القصاص. قال وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله وأحمد، وقول أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين، كما أنه مذهب إسحاق يعني ابن راهوية رحمه الله وغيرهم من الفقهاء. قال والمذهب الثاني يكتفى بقتله، وهو قول الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف ومحمد، يعني صاحبي الإمام أبي حنيفة. وقال مالك رحمه الله إن فعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب فعل به كما فعل، وإن لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله. فكأن قول الإمام مالك قول وسط بين القولين المنقولين، يعني يراعي في ذلك القصد، إن قصد به التمثيل مثل به، وهذا من باب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال الوجه الثاني أن يكون القتل للكفر، لأنه نحن عندنا أن يقتل الإنسان لسببين، إما للقصاص وهذا يعد حد، وإما للردة وهذا يعد للكفر، وكذلك من يقتل في الجهاد فإن قتله للكفر، فمن يقتل للقصاص إن كان قد أسرف في قتله بأن مثل، فقد رأينا مذهب أهل العلم في مشروعية التمثيل به أو عدم التمثيل. أما القتل من أجل التكفير والحكم بالكفر فهذا لا ينبغي أن يجرى فيه تمثيل أو تعذيب، وإنما يقتل بدون أن يلحق به غير القتل. قال الوجه الثاني أن يكون القتل للكفر إما لكفر أصلي، ذلك لأنه لم يدخل في الإسلام أصلا ولكنه أصر على الكفر، وعندما طلبنا منه وخيرناه بين أن يدخل في الإسلام وبين أن يدفع الجزية إن كان من أهل الكتاب، وبين أن يدفع الجزية فإن أبى فيقاتل، فأصر على كفره فهذا الذي يقاتل وكفره أصلي. أو لردة، يعني بعد أن دخل في الإسلام، فإن من دخل في الإسلام ثم خرج من الإسلام ليس له إلا أن يعود إلى الإسلام أو يقتل، ولا تؤخذ منه جزية لأنه ليس من أهل الجزية، فأهل الجزية هم أهل الكتاب، وإنما نأخذ منه الجزية نعطيهم مهلة يدرسون فيها الإسلام ويتعرفون فيها على الإسلام، ثم بعد ذلك إن شاءوا دخلوا في الإسلام وإلا قوتلوا. قال أو لردة عن الإسلام، فأكثر العلماء على كراهة المثلى فيه أيضا، وأنه يقتل فيه بالسيف، وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار، يعني يجوز أن يحرقوا كما فعله خالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره. نعم، ايش؟ ولا يسرف في القتل، بمعنى انه لا يتجاوز الحد، يعني لان العرب كانت اذا قتل لهم رجل ينذرون ويصممون على انهم يقتلون في مقابله 70 أو 7 أو 10، فهذا يعد إسرافا في القتل. فمن قتل له قتيل وأراد القصاص فعليه بالقاتل، يقتص منه ولا يزيد ولا يتجاوز. قال وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه حرق الفجاءة بالنار، والفجاءة هذا أحد الذين طلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يوليه وأن يؤمره، وفعلا ولاه وأمره، لكنه ما أحسن الإمارة، ثم إنه بعد ذلك يعني أساء وفر وارتد، فأمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالتنكيل به وإحراقه. وقد أشار المحقق إلى قصته حيث يقول إن الفجاءة اسمه إياس بن عبد ياليل، وكان من خبره كما جاء في كتاب الطبري يعني في تاريخه أنه قدم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال أعني بسلاح ومرني بمن شئت من أهل الردة. قال فأعطاه سلاحا وأمره أمرا فخالف أمره إلى المسلمين، أي إنه لم يذهب إلى أهل الردة كما زعم، وإنما قاتل المسلمين، وخالف أمره إلى المسلمين، فخرج حتى نزل بالجواء، وبعث نجبة ابن أبي الميثاء من بني الشريد وأمره بالمسلمين فشنها غارة على كل مسلم في سليم يعني في قبائل سليم وعامر وهوازن، وبلغ ذلك أبا بكر رضي الله تعالى عنه يعني ما صنع من حيث ردته ومن حيث قتله المسلمين وهجومه على المسلمين. قال فأرسل إلى طريفة بن حاجز يأمره أن يجمع له وأن يسير إليه، يعني يأمر طريفة أن يجمع الجموع وأن يصير إلى الفجاع. قال وأن يصير إليه، وبعث إليه عبد الله بن قيس الجاسي عونا، يعني عونا لطريفة أو طريفة، ففعل. ثم نهض يعني الاثنين طريفة وعبد الله بن قيس، ثم نهض إليه أي إلى الفجاء وطلباه، فجعل يلوذ منهما حتى لقياه على الجواء فاقتتلوا، فقتل نجبة أو نجبة وهرب الفجاء، فلحقه طريفة فأسره، ثم بعث به إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال فقدم به على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأمر يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه فأوقد له نار في مصلى المدينة على حطب كثير، ثم روي به مقموطا يعني مربوطا رمي به في النار. فهذا الخبر ان ثبت فيكون ابو بكر رضي الله تعالى عنه قد عذب هذا او قتل هذا الشخص بالنار، ولعل ابا بكر رضي الله عنه انما فعل ذلك لعظيم جرم هذا الفجاء الذي قتل المسلمين ونقض العهد وخالف الامر وفعل ما فعل. قال وروي أن أم قرفة الفزارية ارتدت على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ارتدت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأمر بها فشدت ذوائبها في أذناب قلوصين أو فرسين، والقلوصين مثنى قلوص، والقلوص هو الشاب من الإبل، الشاب من الإبل يعني ما له 3 أو 4 سنوات، أو فرسين. ثم صاح بهما فتقطعت المرأة، لأن كل منهما اتجه إلى جهة حيث تنازع وجذب هذه المرأة، فهذا اعتبر يعني قتل، واعتبر تمثيل في القتل، واعتبر نكاية في القتل. قال فتقطعت المرأة، ولكن يقول أسانيد هذه القصة منقطعة يعني لم تثبت ولم تصح. قال وقد ذكر ابن سعد في طبقاته بغير إسناد أن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه قتلها هذه القتلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيد بن حارثة كان أميرا قبل أن يستشهد، كان أميرا في غزوة مؤتة. قال فقتلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذه القتلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأنه أقر هذا الفعل. بالنسبة لما صنعه زيد مما يدل على مشروعيته، وهذا قد يكون مباحا فيما إذا عظم جرم القاتل بالارتداد بعد أن تبين له الحق، ويكون قد أضاف إلى ردته آذى به المسلمين، ألحق به المسلمين، فجاز وصح أن ينكل به. قال: وصح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه حرق المرتدين، وأنكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عليه، وقيل إنه لم يحرقهم وإنما دخن عليهم حتى ماتوا، وقيل إنه قتلهم ثم حرقهم. قال: ولا يصح ذلك، لكن كلها روايات تذكر في كتب التاريخ. وروي عنه، يعني عن علي رضي الله تعالى عنه، أنه جيء بمرتد فأمر به فوطئ بالأرجل حتى مات، يعني أنه قتله وطئا، أي أن الناس داسوه بأرجلهم إلى أن مات. قال: واختار ابن عقيل من أصحابنا، يعني الحنابلة، جواز القتل بالتمثيل للكفر، لا سيما إذا تغلظ، يعني إذا تغلظ هذا الكافر بأن فعل وآذى المسلمين أذى شديد، وأن قتله فيه تغليظ، فيجوز لنا أن نمثل به. قال: وحمل النهي عن المثلى، لأنه جاءت أحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن المثلى، وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أمر القائد أن لا يمثل إذا قتل، وأن لا يقتل طاعنا في السن ولا امرأة ولا طفل، ولا يقتل ولا يتعرض لأهل الصوامع والبيع، يعني الذين انقطعوا للعبادة، وإنما يقاتل من قاتل. قال: ونهى النبي وحمل النهي عن المثلة على القصاص، على القتل بالقصاص. الذين قالوا بجوازه قالوا: لا يجوز أن يمثل إذا كان القتل قصاصا. واستدل من أجاز ذلك بحديث العرنيين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهم قصاصا. قال: وقد خرجاه في الصحيحين، يعني حديث العرنيين. وحديث العرنيين كما ذكر، قال: عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أناسا من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة، يعني مبايعين، فاجتووها، أي فاستوخموا المدينة، وما أعجبهم وما ناسبهم جوها، وسبب ذلك أن مرضوا وأصيبوا بداء الجوى، وهو داء يصيب الجوف المعدة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، يعني إلى البادية حيث تقيم إبل الصدقة حول المراعي وفي الحمى، فتشربوا من ألبانها وأبوالها. وقد سبق أن تحدثنا عن هذا، وقلنا إن ما يؤكل لحمه يجوز شرب بوله، لأن بوله طاهر. قال: ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاء، يعني على رعاة الإبل إبل الصدقة، فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالذود يعني الإبل، لكن الذود عند العرب إذا قالوا فلان عنده ذود من الإبل يعني عنده عدد ما بين 3 إلى 10، ما بين 3 إلى 10 يسمى بالذود. هذا أي فساقوا اللقحات التي خصصها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربون من أبوالها وألبانها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فبعث في أثرهم، أي أرسل من ورائهم من يأتي بهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا، وفي رواية ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، وهذا على سبيل القصاص لأنهم فعلوا ذلك بالرعاء. وفي رواية وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، وفي رواية للترمذي، يعني أن الروايات السابقة كلها في الصحيحين، وهناك رواية زائدة في كتاب الترمذي عن الجامع قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وفي رواية للإمام النسائي وصلبهم. وهذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم وتنوع الفعل، فبعضهم صلب وبعضهم قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وبعضهم سملت أعينهم، وإنما فعل بهم كل على حسب ما فعل وكل على حسب ما ارتكب من جرم. قال: وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء، هل هي على سبيل القصاص أو هي على سبيل التعزير أو هي على سبيل المحاربة، لأن هؤلاء يعدوا ممن حارب، والله تعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. فبحسب ما ارتكبوا توزع وتنوع العقاب عليهم. قال: وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء، فمنهم من قال: من فعل مثل فعلهم فارتد وحارب وأخذ المال صنع به كما صنع بهؤلاء، وروي هذا عن طائفة منهم أبو قلابة وهو رواية عن أحمد، يعني أن هذا على سبيل القصاص. ومنهم من قال: بل هذا يدل على جواز التمثيل لمن تغلظت جرائمه في الجملة، وإنما نهي عن التمثيل في القصاص، يعني الذي لم يقع من أصحابه تلك الجرائم. قال: وهو قول ابن عقيل، يعني من علماء الحنابلة، هذا معنى قوله من أصحابنا. نعم. ما نسامع قول أي قول؟ أول فين؟ هذا هو للتنويع، هذا معناه للتنويع. اي قول اقراه؟ اي لمن تغلظت جرائمه، يعني من فعل اشياء كثيرة وآذى ونكل بالمسلمين يفعل به ذلك مثل ما فعل. ما فهمت سؤالك. هذا الحادث للعطف لا التنويع، او من قال واو هي للعطف؟ لكن العطف عندنا اما ان يكون على سبيل التنويع، واما ان يكون على سبيل يعني الشك، فهنا الشك مستبعد، فما فتعين التنويع. ومنهم من قال بل نسخ ما فعل بالعرانيين، يعني ان هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ، وبعد ذلك يتعين على من ارتد وان مثل وان اذى المسلمين وان تغلظ في عقوبة المسلمين انما يقتص به بالقتال بالقتل فقط. ومنهم من قال بل نسخ ما فعل بالعرانيين بالنهي عن المثلة. ايش؟ نعم للتخيير. ومنهم من قال يعني كان هذا الفعل قبل نزول الحدود وآية المحاربة، فلما نزلت آيات الحدود وآيات القصاص وآيات المحاربة اكتفي بها ولا يجوز التمثيل بعد ذلك، وهذا القول قريب من القول السابق. ومنهم من قال كان قبل نزول الحدود وآية المحاربة ثم نسخ بذلك، يعني بآية الحدود وبآية المحاربة نسخت أحاديث التمثيل، وهذا قول جماعة منهم الأوزاعي وأبو عبيد. ومنهم من قال بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إنما كان بآية المحاربة ولم ينسخ شيء من ذلك، وقالوا إنما قتله النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم لأنهم أخذوا المال، ومن أخذ المال وقتل قطع وقتل وصلب حتما، فيقتل لقتله ويقطع لأخذه المال يده ورجله من خلاف، ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهما القتل وأخذ المال. قال وهذا قول الحسن يعني البصري رحمه الله ورواية عن أحمد، يعني أن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو على سبيل التمثيل. قال وإنما سمل أعينهم، لأنهم سملوا عين الرعاة، كذا خرجه مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن شهاب يعني الزهرية أنهم قتلوا الراعي ومثلوا به، وذكر ابن سعد يعني في طبقاته أنهم قطعوا يده ورجله وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات، وحينئذ فقد يكون قطعهم وسمل أعينهم وتعطيشهم قصاصا. وهذا يتخرج على قول من يقول إن المحارب إذا جنى جناية توجب القصاص استوفيت منه قبل قتله، وهو مذهب أحمد. لكن هل يستوفى منه تحتما كقتله أم على وجه القصاص؟ هذا محل التردد. فيسقط بعفو الولي، يعني يسقط التمثيل والتنكيل إذا عفى الولي. قال على روايتين عنه، ولكن رواية الترمذي أن أن قطعهم من خلاف يدل على أن قطعهم للمحاربة، إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف، والله أعلم. يعني المسألة محل خلاف، والذي يظهر والله أعلم أن الأصل في إقامة القصاص القتل دون التمثيل، لكن إذا عظمت جريمة القاتل والذي يقتص منه، وإذا عظمت جريمة هذا الفاعل بأن كان قد فعل فعلا ظهر فيه جرمه، فللإمام أن يعزره، وللإمام أن يقتاد منه، وكأن المسألة تعود إلى الإمام يجتهد فيه بما يراه مناسبا. ماله يقتل لوحده ولا ماذا نفعل؟ الجواب يقتل لوحده، لأنه هو الذي قتله، يؤخذ الفرد بالجماعة ويقتل الجماعة بالفرد. لو اجتمع جماعة على قتل واحد يقتلون، وإن قتل واحد جماعة يقتل بهم. نعم، يعني إذا واحد من مجموعة قتل مجموعة من الناس، ثم إن واحد من أولياء المقتولين عفا، يتوقف لا ينفذ القصاص، وبهذه الحالة يعني يتم الأمر صلحا. نعم، عمدا. أصل القصاص ما يكون إلا في القتل العمد، قتل الخطأ ما فيه قصاص. من قتل خطأ، الله يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وإنما القصاص يجري في العمد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا الذي يكون في العمد. فالعمد إذا قتل إنسان إنسانا متعمدا، جمع بين النية والفعل والآلة التي يقتل بها، إن قتله بآلة من شانها أن تقتل، وقد نوى قتله جمع بين النية والفعل، فهذا الذي يقام عليه الحد بالقصاص. لكن لو أراد العداوة، وجدت العداوة، إلا أنه قتله بما ليس من شانه أن يقتل، مثلا اثنين تضاربا، المضاربة تعني العداوة والنية والقصد، لكنه ضربه بيده، لطمه فمات الرجل بضربة اليد، أو لكزه ضربه يعني لكز جمع يده وقبضها وضربه بها، فهذا ليس من شانه الضرب، هذا ليس من شانه أن يقتل. ففي هذه الحال ما الذي يحدث؟ هنا يكون القتل شبه عمد، والقتل شبه العمد كما أخبر أو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال ضرب العصا. إذن العداوة موجودة والآلة ليست من شانها أن تقتل، هنا تكون الدية مغلظة، ليس له القصاص، وإنما القصاص يكون إذا جمع بين العداوة وآلة القتل. الحالة الثالثة أن يستخدم آلة قتل لكنه ما ينوي القتل، وليس ثمة عداوة. إنسان أخذ مسدسا وأراد أن يصوب به حيوانا أو يسدد به رمية، يعني يتدرب في الرمي، وأطلق الرصاص فأخطأ وأصاب إنسان قتله، هذا قتل خطأ، لأن العمد العمد والعداوة غير موجودة. وإن استخدم آلة من شأنها أن تقتل فهذا قتل خطأ تجب فيه الدية. إذن القتل الذي يجب فيه القصاص هو القتل العمد. فإن اجتمع الورثة ورثة المقتول وتنازل بعضهم عن القتل وعفى، سواء كان هذا العفو يعني لله بدون مقابل أو كان عفوا بمقابل، عندئذ يتعين العفو ولا يقتل القاتل، وينتهي الأمر بالصلح بأن يتصالح ورثة القاتل المقتول مع القاتل بما يرونه، إما أن يعفو عنه وإما أن يطالبوا بدية وإما أن يطالبوا بأكثر من دية. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان أذن في التحريق بالنار ثم نهى عنه، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بعض فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما، أي عدل عن تحريقهما بالنار. وهذا هو الذي جعل عدد كبير من أهل العلم لا يجوز الحرق بالنار، لا يجوز القتل بالحرق بالنار. نعم، يعتبر هذا منسوخ. وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. وهذا الذي استدل به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واعترض به على فعل علي رضي الله تعالى عنه. قال: وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. أي فهذا مما يدل على النهي عن التعذيب بالحرق. قال: وقد حرق خالد رضي الله تعالى عنه جماعة في الردة، وروي عن طائفة، وهذا يحمل على أنه لم يبلغهم النهي، وروي عن طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم تحريق من عمل عمل قوم لوط. قال: وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أشار على أبي بكر أن يقتله ثم يحرقه بالنار، يعني أن من عمل عمل قوم لوط. واستحسن ذلك إسحاق بن راهوية لئلا يكون تعذيبا بالنار، يعني أنه بعد القتل، على اعتبار أنه لا يضر الشاة سلخها بعد ايه؟ بعد ذبحها. لكن ما دام النهي قد جاء صريحا فما ينبغي ان يفعل ذلك. ويحمل رأي من اشار الى ذلك بان هذا ايه؟ من باب الاجتهاد حيث لم يبلغهم النهي. قال: واكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار. ومعنى الكراهة تحمل هنا على التحريم، كراهة التحريم حتى للهوام يعني للدواب، وان كانت هذه الدواب مؤذية مثل العقرب والثعبان والحية وغيرها من الدواب المفسدة، كما جاء في الحديث: خمس فواسق اقتلن في الحل والحرم، والفأرة ونحوها لا ينبغي أن تقتل بالتحريق. قال: وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام. وقال إبراهيم النخعي وهو من كبار علماء الحنفية: تحريق العقرب بالنار مثلى. نعم، وفي مسند الإمام أحمد، أحسنت، وفي مسند الإمام أحمد أن علي رضي الله تعالى عنه لما ضربه ابن ملجم فقال: افعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله، قال: اقتلوه ثم حرقوه. المنقول عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لما ضربه ابن ملجم وسأل فقال: يعني إن بقيت فلي شأن معه، وإن مت فاقتلوه. وهذه الرواية أنه أشار بقتله ثم تحريقه، يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بشخص لما كذب عليه، كان قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء رجل وادعى، نزل في قوم وادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إليهم، وأنه رخص له في أن يحكم فيهم بما شاء، وقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني إليكم وأعطاني أن أحكم فيكم بما شاء، وإني أريد أن أتزوج منكم فلانا. والقوم لما سمعوا قوله تريثوا، فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتأكدون، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكذبون عليه، أنه كذب عليهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجال وقال: إن وجدتموه فاقتلوه ثم حرقوه. يقول من روى القصة: وأن هذا الرجل بينما ينتظر في القوم أنهم ينفذوا له ما ادعاه وما زعمه، وأنه حصر فخرج يريد قضاء الحاجة، وبينما هو كذلك وإذا بحية تلدغه فلدغته فمات قبل أن يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هذا الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه وجده قد قتل، قد مات بلدغ الحية، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كفاكم الله شره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولم يأذن لهم في أن يحرقوه. فلعل هذا هو الذي حمل علي رضي الله تعالى عنه. وكما سبق أن قلت إن علي رضي الله عنه كان يرى أن التحريق أمر جائز، ولذلك كان قد وعد بأنه إن بقي فإنه سينكل بهذا الرجل يعني ابن ملجم، لكنه توفي قبل ذلك. قال: وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام. وقال إبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مثله. ونهت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي، يعني لا بد أن يموت ثم بعد ذلك يفعلون به ما يشوى. وقال الجراد أهون لأنه لا دم له، ولأن الجراد من عادته أنه إذا رأى النار يتساقط فيها، ولذلك سقوطه في النار لا يعد من التعذيب. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم. وهذه مسألة أخرى، والمراد بالصبر يعني نهى أن تقتل البهائم صبرا. كان الناس من عادتهم إذا أرادوا أن يتعلموا الرمي، رمي السهام، وهو تدريب على الحروب، كانوا يأتون ببعض الحيوانات وهي حية ويصلبونها ثم يرمونها بالأقواس وبالسهام، فإذا رموها نفقت وماتت. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل البهائم صبرا، يعني أن تتخذ غرضا وأن تجعل هدف يقتل من أجل أن يتعلم الناس الرمي ويتسابقوا في قتلها. هذا ما أراده بقوله: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم، وهي أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. قال: ففي الصحيحين يعني البخاري ومسلم عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن تصبر البهائم، يعني أن تحبس وترمى إلى أن تموت. وفيهما أي وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: من فعل هذا